الحمد الحمد لله لله الذي الذي يسر يسر كتابه كتابه للذكر للذكر وأحيا وأحيا به به القلوب القلوب وأنار وأنار به به الفكر، الفكر، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على خير خير الأنام الأنام معلم معلم القرآن القرآن للذكر. للذكر. أما أما بعد، بعد، فهذا فهذا أحد أحد أشرطة أشرطة سلسلة سلسلة أهل أهل السنة السنة والأثر والأثر للمحاضرات للمحاضرات والدروس والدروس العلمية العلمية للعلماء للعلماء الكرام، الكرام، قام قام بتسجيلها بتسجيلها خليل خليل الترتير الترتير أبو أبو عبد عبد الحي، الحي، جزا جزا الله الله خيرا خيرا من من أعان أعان على على نشر نشر السنة السنة ومحق ومحق البدعة. البدعة. الحمد الحمد لله، لله، نحمده نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ ونعوذ بالله بالله من من شرور شرور أنفسنا أنفسنا وسيئات وسيئات أعمالنا. أعمالنا. من من يهده يهده الله الله فلا فلا مضل مضل له، له، ومن ومن يضلل يضلل فلا فلا هادي هادي له. له. وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إله إلا إلا الله الله وحده وحده لا لا شريك شريك له، له، وأشهد وأشهد أن أن محمدًا محمدًا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أما أما بعد، بعد، فإن فإن أصدق أصدق الحديث الحديث كلام كلام الله الله تعالى، تعالى، وخير وخير الهدي الهدي هدي هدي محمد محمد صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم، وسلم، وشر وشر الأمور الأمور محدثاتها، محدثاتها، وكل وكل محدثة محدثة بدعة، بدعة، وكل وكل بدعة بدعة ضلالة، ضلالة، وكل وكل ضلالة ضلالة في في النار. النار. أما أما بعد، بعد، فيقول فيقول النبي النبي صلى صلى الله الله تعالى تعالى عليه عليه وآله وآله وسلم: وسلم: مثل مثل المؤمنين المؤمنين في في توادهم توادهم وتراحمهم وتراحمهم كمثل كمثل الجسد، الجسد، كمثل كمثل الجسد الجسد الواحد الواحد إذا إذا اشتكى اشتكى منه منه عضو عضو تداعى تداعى له له سائر سائر الجسد الجسد بالحمى بالحمى والسهر. والسهر. هذا هذا حديث حديث من من أحاديث أحاديث نبي نبي الإسلام الإسلام عليه عليه الصلاة الصلاة والسلام، والسلام، يبين يبين حقيقة حقيقة الأخوة الأخوة في في الله، الله، وأنها وأنها هي هي الفضل الفضل الموجود الموجود والخير والخير الباقي الباقي الذي الذي تجتمع تجتمع القلوب القلوب في في الدنيا الدنيا عليه، عليه، وتلتقي وتلتقي الأفئدة الأفئدة تحت تحت ظلال ظلال العرش العرش يوم يوم القيامة القيامة عليه. عليه. والأخوة والأخوة الصالحة الصالحة في في الله الله أخوة أخوة لا لا ترتبط ترتبط بنسب، بنسب، ولا ولا ترتبط ترتبط بعرق بعرق أو أو قومية قومية أو أو وطنية وطنية أو أو إقليمية إقليمية أو أو عشائرية عشائرية أو أو غير غير هذا هذا وذاك، وذاك، وإنما وإنما ترتبط ترتبط بمقدار بمقدار قرب قرب العبد العبد من من ربه، ربه، حتى حتى يكون يكون مقربا مقربا إلى إلى إخوانه، إخوانه، أو أو بمقدار بمقدار بعده بعده عن عن ربه ربه وسنة وسنة نبيه نبيه صلى صلى الله الله عليه عليه وآله وآله وسلم، وسلم، ليكون ليكون بعيدا بعيدا عنهم عنهم بمقدار بمقدار مخالفته مخالفته لأمر لأمر ربه ربه وسنة وسنة نبيه نبيه صلى صلى الله الله تعالى تعالى عليه عليه وآله وآله وسلم. وسلم. من أجل هذا رأينا أن المحبة في الله هي الأثر الباقي، فلا محبة لغير الله تستمر وتدوم، بل إننا قد رأينا أهل الدنيا تنفصم عرى مواداتهم بسبب دراهم معدودة، ويبتعد الواحد منهم عن أقرب الناس إليه والده أو ولده لمجرد مخالفته في أمر ليس له بالله سبب ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم صلة. أقول هذا أيها الإخوة في الله متذكرا جيدا ما نحن فيه في هذه الأمسية المباركة من مشاركة لأخ لنا في الله فرحته، لا يجمعنا وإياه شيء من متعلقات الدنيا وأثر من ملذاتها أو شؤونها، وإنما يجمعنا وإياه حب الله ورسوله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فهذه قاعدة أصلية أحببت أن أذكر نفسي وإخواني بها حتى تطمئن قلوبهم بما معهم من الحق الذي وفقهم الله إليه علما بالكتاب والسنة وعملا بأحكامهما المهمة التي لو التزمنا بها لرجعت العزة إلى هذه الأمة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لكن لطالما أننا مخالفون أوامر الله ومتنكبون هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فلا بد أن يستمر الذل الضارب أطنابه فينا حالا في سهولنا وبوادينا، لا يعلم بأوان ذهابه أو زمان مغادرته إلا رب العالمين جل في علاه. أقول أيها الإخوة، إن مثل هذه المجالس المباركة التي هي الوضع الشرعي الحق لأفراحنا نحن المسلمين ولمواضع سعادتنا ولأماكن السرور فينا، أقول إن مثل هذه المجالس هي اللائقة بمثل هذه المناسبات، لأنها تكون سبيل تذكر وسبيل فرحة. والله عز وجل أمر بمثل هذا، بذلك فليفرحوا. فنحن نفرح بما آتانا الله تعالى إياه من نعم، وهو القائل جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، وهو القائل سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وليس من شك ولا ريب أيها الإخوة في الله أن الزواج نعمة، وأعظم به من نعمة، وكيف لا يكون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي، فليتق الله في النصف الباقي. وكأن في هذا الحديث إشارة غالية إلى شيئين اثنين. أما أولهما فهو القاعدة وهو الدين الذي يعصم الإنسان بتوفيق الله له به عقله والشبهات الواردة عليه، والشبهات الواردة عليه بحيث ينضبط سلوكه وتنضبط معارفه. وأما الزواج فبه وبتوفيق الله له فيه يستطيع أن يضبط شهواته وغرائزه التي لو تركت على غاربها لكان منها الفساد، كل الفساد. وهذا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولو تأملنا أحوالنا نحن المسلمين اليوم في أحيائنا وفي مدننا وفي قرانا وفي دولنا التي نتفيأ ظلالها، أقول لو تأملنا ما بنا وما حل فينا لرأينا أن الفساد مستشر ومنتشر في كثير منها. ولو أننا تأملنا بالمقابل الأسباب التي أودت بنا إلى هذا الحال وأوصلتنا إلى هذا المآل لرأينا قول الله تبارك وتعالى قل هو من عند أنفسكم هو الجواب الشافي والعلاج الكافي الذي يسلط الضوء على هذه المصائب التي مشينا بأقدامنا إليها وسرنا بأنفسنا عليها، فهذا يجعل للعادات والتقاليد قيمة أكبر من قيمة الدين، فتراه يغلو غلوا عظيما في طلب المهر، يقول أريد المهر 3000 أو 4000 أو أكثر من هذا أو أقل، فإن قيل له هذا كثير يقول لو لم أفعل للامني أقاربي ولا تكلم بي أهلي وعشيرتي ولا انتقدني أخي وشقيقي وجاري. سبحان الله، متى كان هؤلاء حكاما على الشرع ومتى كان هؤلاء حكاما على الدين حتى نعطيهم هذه القيمة الكبيرة التي من أجلها نخالف أمر الله وبسببها نغاير هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق نفسه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لم يقل إذا جاءكم من ترضون ماله وعقاره وسيارته وبيته وعشيرته، إنما ذكر شرطين لا ثالث لهما، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. ولأن معايير الناس قد اختلفت في الزواج، فإننا نرى وأسفي على ما نرى أن حالات الطلاق عياذا بالله تكاد تفوق حالات الزواج. لماذا؟ لأن الناس في قواعد اختيارهم لم يختاروا أصحاب الدين وأصحاب الخلق. أول ما يسألون كم معاشك وكم مرتبك وهل لك بيت مستقل. أنا أقول هذه أمور قد يكون لابد منها لكن هي في الدرجة الثانية، أما أن نجعلها في الدرجة الأولى المقدمة هنا موضع النقد وهنا موضع الخلل وهنا موضع الزلل الذي يوقعنا على أمهات رؤوسنا بسبب ما نحن فيه من مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أمر آخر يكاد يكون في الشناعة أعظم مما سبق. المعروف أن أهل البنت هم الذين يسألون عن الرجل ماذا تعمل وهل راتبك يكفي أو ما شابه ذلك. اليوم وقعنا بداهية جديدة، فإذا بأهل الرجل أو بالرجل وأهله يسألون أهل المرأة هل تعمل ابنتكم وما هو مرتبها، فإن وجد ذلك بحثنا واستمررنا في الطلب والخطبة، وإن لم يوجد قلنا والله متطلبات الحياة كثيرة الإيد على الإيد رحمة، وبالتالي قطعنا هذه الصلة بحثا عن امرأة ذات عمل ومال لا ذات خلق ودين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فليتق الله الآباء والأعمام والأخوال والإخوان والأمهات، وليعلموا أنهم بمخالفتهم أمر الله إنما يعسرون الزواج على بناتهم، ويصعبون الطريق على كل متقدم إليهم. ولو أنهم والله ساروا على وفق هدى الله وعلى نسق سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما وصلوا إلى الذي وصلوا إليه واجتمعوا عليه، لكن لطالما أنهم للكتاب مخالفون وعن السنة متنكبون، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيكون ذلك وبالا عليهم وعلى أبنائهم وبناتهم. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بالله عليك لو أردت أن تذهب لتطلب بنتا لولدك لتكون زوجة له صالحة، وطلب أهلها منك هذه الألوف، هذه الألوف المؤلفة، ألا تتوسط وتساوم وتحاول أن تقلل وهكذا؟ فما بالك إذا جاءك من يطلب يد ابنتك تجبرت وتكبرت وغلوت وغاليت في هذه التكاليف، في هذا المهر. لذلك أيها الإخوة في الله، علينا أن نتأمل هذا كله، وأن نتذكره حق التذكر، وأن نعرف أن من يزوج اليوم سيتزوج غدا، ومن يأخذ اليوم سيدفع غدا. فليكن التراحم والتواد والتعاطف والتكافل والنظرة الأخوية الصادقة هي النور الساري بيننا، حتى نعين أبناءنا ونساعد بناتنا على موائمة الشرع وملائمة السنة، لا أن نكون عونا لهم على الفواحش ما ظهر منها وما بطن، صغيرا وكبيرا، بغير تقوى ولا ورع لإرضاء تقاليدنا وإشباع رغباتنا. وحتى يقال: ما شاء الله، فلان من الناس زوج ابنته في صالة كذا وكذا، وأخذ مهرا لها كذا وكذا من الألوف والدنانير، ولا يعلم هذا المسكين أن هذا كله سينعكس على هذه البنت دينا يكبل عنقها مع زوجها سنوات طويلة لا يعلم نهايتها إلا الله. لذلك أيها الإخوة، علينا أن نتفهم هذا كله جيدا، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا وفي إخواننا. وأقول من ضمن ما أقول، وقد أشرت إليه، أن مثل هذا المجلس في مثل هذا المقام هو خير ما يرجى ويرام. لماذا؟ لأن فيه إحياء لسنن الهدى، وإقامة لشعائر الملة، ولأن فيه بالمقابل إخمادا لقرآن الشيطان وهو المعازف التي لا يخلو فرح من أفراح المسلمين منها إلا من رحم الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، أي الزنا والحرير والخمر والمعازف، أما الاختلاط وأما المخالفات الشرعية الأخرى وأما عدم تقدير الله كما قال الله: وما قدر الله حق قدره، فإذا بهم يخالفون أمره ويتلبسون بنهيه، ف فحدث عن هذا بكل حرج، أعاذنا الله وإياكم. لذلك أيها الإخوة في الله، فلنحمد الله عز وجل أن وفق إخواننا الطيبين الأفاضل العريس وأهله، وكذلك زوجته وأهلوها أيضا، على أن يكون منهم استجابة لمثل هذا المجلس الذي فيه الذكرى والتذكير. والله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإني لأعلم أخيرا ولست أريد أن أطيل، أن من الناس من قد يقول وقد وسوس الشيطان إليه وجاء ليهمس في أذنه: نحن جئنا لنفرح، لم نجئ لنسمع مواعظ ومحاضرات. فنقول: فماذا نفعل؟ هل نفعل كما تفعل النساء، نصفق ونضرب الدفوف والكفوف، أم أننا نحن الرجال إن كان لنا كلمة أو منا فعل وصنيع فلا بد أن يكون ذلك كما نحن عليه اليوم والآن من الهدى والذكر الحكيم وسنة النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون قد أدينا ألوانا من الفرح، وأقمنا ألوانا من الخير، ورفعنا ألوانا من الذكر الطيب. وهذا كله في نهاية أمره سيكون حسنات طيبة مباركة للزوجين الكريمين اللذين ندعو لهما بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم قائلين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضل الأخ، عنده سؤال. شيخنا بارك الله فيكم، في مثل هذه المجالس بعض الإخوة من إخواننا يفتتحونها بتلاوة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهل كان هذا من هدي السلف رضي الله عنهم؟ الذي اطلعت عليه في سير السلف الصالحين أنهم كانوا يفتتحون بعضا من مجالس العلم بتلاوة آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. أما وبالتالي فهذا هو من هذا الباب مجلس علمي، وإن كانت مناسبته مشاركة طيبة لإخوان لنا في الله فرحتهم. وبالتالي إذا فعل المرة تلو المرة دون أن يكون شيئا مستمرا وفي الأذهان مستقرا بحيث يظن أن السنة فيه على هذا النسق، فحينئذ لا مانع. أما إذا ظن ذلك الظن به فحينئذ نقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين. شيخنا كذلك بعض حينما يتوفى الإنسان ميت يعتقد البعض لابد من أن يأتي إنسان ليعظ موعظة على القبر، وقبل أيام ذكر لي أخ أنه قد تم نهيه من قبل إخوة من بعض أهل العلم، وقال له: هذا ليس من السنة وما شابه ذلك من كلام. نرجو التوضيح حول ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. وإن كان القائم بمثل هذا العمل على المقبرة في نيته أمر ونهي عما يكون من منكرات ومخالفات على القبور، فهل يجزئ ذلك؟ وبارك الله فيكم. من باب النكتة، ليس في العلم حرج ولو كان السؤال عن الموت في مناسبة زواج. العلم ليس فيه حرج وليس فيه ما يستحيى منه وليس له حد ولا زمان ولا مكان. أقول: أما أن يكون هنالك نهي لمن يفعل هذا الشيء بأن يقال له لا تفعل فلا، أما أن يكون هنالك تنبيه بأن مثل هذا الصنيع يفعل تارة ويترك أخرى يفعل طورا ويترك أطوارا، فهذا هو الخير. لكن إذا بإنسان ما يريد أن يذكر أو أن يعظ فإذا بآخر ينهاه فهذا ليس من الحق. أما قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه لا يعارض الموعظة. فالرسول عليه الصلاة والسلام وعظ ثم قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه لا يسأل، وعظ قبل الدفن وقال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل بعد الدفن. وهذا أيضا ما يخطئ فيه الكثير الكثير من الناس. الخلاصة في ذلك أن الموعظة على القبر سنة مشروعة، لكن ليس على سبيل الديمومة بحيث تظن أنها سنة لازمة لانفكاك لنا منها. ونحن ولله الحمد كم حاولنا ومن قبلنا مشايخنا كم حاولوا أن يقضوا على البدعة المنتشرة في المقابر منذ عشرات السنين، وهي بدعة التلقيب، وقد استطاعوا بحمد الله تبارك وتعالى القضاء عليها أو كادوا. فلا نريد أن نجعل بدعة مكان بدعة فيتوهم الناس أو فيتوهم الناس أن هذا الشيء على هذا النسق هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون من السنة في شيء، والله تعالى أعلم. تفضل عمي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله في محكم التنزيل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فهل يجيز الشارع الحكيم تحديد المهور في هذه الأيام التي أصبحت المهور لا تطاق وتمنع الكثير من الشباب الإقدام على الزواج لما يترتب عليها من تكاليف ونفقات باهظة مخالفة للشرع، وجزاكم الله خيرا. كرمك الله على هذا السؤال الطيب الذي يدل بحمد الله ومنته على شعور صادق تجاه هذه المشكلة التي داهمتنا نحن المسلمين في بيوتنا وأبنائنا وبناتنا وأهلنا، بحيث شعرنا بمآسيها وأدوائها وأوضارها. فصار الشاب من إخواننا وأبنائنا يصل إلى 30 والبنت تصل إلى 30 أو 25 أو أكثر من ذلك وهي لم تتزوج. لماذا؟ لأن المهورة تحجبهم عن هذا وذاك، تحجب الشاب أن يقدم ليتزوج هذه الفتاة، ووالد الفتاة يحجم عن أن يقبل بالمهر القليل خوفا من الناس ومهابة منهم وإرضاء لهم ولو بمخالفة أمر الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس وكله الله إلى الله، فليكن يا عبد الله وكيلك الله وكفى به وكيلا وحسبي الله ونعم الوكيل. ولكن هذه المعاني وهذه المعالم تختفي وتبتعد من أذهان الناس وأنظارهم، لأنهم في أعمالهم إلا من رحم الله إنما ينظرون حياتهم الدنيا ولا ينظرون إلى ما عند الله والدار الآخرة. فتراهم لكتاب الله يخالفون ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يتنكبون. فهذا السؤال الكريم من هذا الأخ الكبير الكريم يدلل على هذه البلية التي نحن قد أشرنا إليها. وبالتالي فإن قضية تحديد المهور إذا كانت إلزامية من الحاكم المسلم لحل مشكلة جشع الآباء فإنها تكاد تكون كمثل اتفاق أهل العلم على جواز تسعير السلع والبضائع مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله هو المسعر. قالوا له: يا رسول الله، ألا تسعر لنا؟ يعني البضائع والسلع والأغراض والمشتريات. قال: إن الله هو المسعر. ولكن اتفق أهل العلم أنه إذا ترك التسعير على حبله مما يؤدي إلى جشع الجشعين وهلع التجار الذين هم الفجار. ولا يهتدون بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا بالمصيبة تنقلب على عامة الناس. فاتفق أهل العلم أن التسعير في هذه الحالة واجب، وكذلك الحال إذا انتشر ارتفاع المهور مما يؤدي إلى عنوسة نسائنا وبناتنا، ومما يؤدي إلى تأخر زواج شبابنا وإخواننا، فإن هذا يكاد يكون عقوبة يرفعها الحاكم المسلم صوتا يقرع به أو يقرع به هؤلاء المخالفين لأمر الله عز وجل. ولكن الأحسن من هذا كله أن يكون الرادع لنا من أنفسنا، وأن نكون نحن كما يقال أول من يعلق الجرس، بأن إذا جاءنا من يريد الزواج من ابنتنا أو أختنا أو قريبتنا، وكان لنا قدرة أو إبانة أو هداية، أن يكون ذلك لنا سنة خيرة نسنها ليقتدي بها الناس. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله. فهذه الثانية أعظم من الأولى، وأكبر أثرا، وأعظم إفادة للناس وربطا لهم بما تمليه عليه ضمائرهم، وبما يوجبه عليهم إيمانهم وإسلامهم. والله تعالى أعلم. الأخ الكريم، نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وليس اعتراضا على ما ذكرت، وإنما قد يكون توضيحا للإخوة بأن تحديد المهور كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما اشتكى المسلمون في زمانه من ارتفاع المهور، فوقف في المسجد وقال: أريد تحديد المهور بما معناه. فما كان من أحد المصلين وهي امرأة إلا أن وقفت وقالت له وهي محاسبة للحاكم: أيعطينا الله وتمنعه عنا يا عمر؟ وتلت عليه الآية: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إلى آخر الآية. فما كان جواب عمر بن الخطاب؟ هل قال لها اسكتي؟ بل رضي ببيان الحكم الشرعي ورضخ للحكم الشرعي وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وأخذ برأيها. فأنا أرى كما تفضلتم فضيلتكم بأن يكون الدافع والوازع لتنزيل غلاء المهور والرفق بالشباب هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة. وبارك الله فيك. فهل هذا هو جواب صحيح أم خطأ؟ فأرجو المعذرة. جزاك الله خيرا وأكرمك وثبتنا وإياك على الحق. في الحقيقة لم تخفى علي قصة عمر رضي الله عنه مع المرأة التي اعترضت وقال لها في نهاية الأمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر، وفي رواية: كلكم أفقه من عمر. لم تخفى علي هذه القصة، ولكني أعلم من أقوال المحدثين وعلماء الإسلام أن سندها لا يثبت ولا يصح، وقد ضعفها الحافظ ابن حجر وغيره من أئمة العلم، وبالتالي فلا يجوز أن نجعل قصة كهذه لا تثبت سبيلا نعترض به على السياسة الشرعية التي يراها الحاكم حلا لإشكالات قد تقع في رعيته وأمته. ومع ذلك فأنا معك في الشطر الآخر الذي كنت قد ذكرته وقلت إنه أولى من الأول، وذلك أن يكون الرادع شخصيا والوازع إيمانيا دون أن يكون أمرا نغصب عليه أو نرغم عنه أو عليه، حتى يكون هذا الزواج الذي هو وئام وسعادة وهناءة ورضا واطمئنان أن يكون ما يتلوه من لقاء بين الأزواج وأسباب الفرح والسعادة بين الأهالي والأصحاب والأقارب، مبنيا أيضا من هذا الخير ومنطلقا من هذا النور، وسددنا الله وإياك على الحق والهدى. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. في الآن بعض من يدعي العلم ويدعي أنه على الكتاب والسنة يبثون في الناس ويقولون أن ضرب الشيش وما شابه إلى ذلك هي كرامة من الله تبارك وتعالى أعطاه إياهم لإثبات أنهم على الحق، فهل من كلمة توجهون إلى هؤلاء وإلى من يستمع إليهم؟ بارك الله فيك. لو كان الضرب بما يسمى بالشيش خيرا لكان الفاعلون له أول ما فعلوه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولو كان كذلك خيرا لكان البوذيون والهندوس والزردشتيون هم من أصحاب الكرامات، لأن ما يفعله الطرقيون من هذا الشيش الذي يسمونه كرامات يفعل البوذيون والهنادك والزردشتيون والهندوس ما هو أعظم منه أكثر. فمن استطاع أن يدخل في خده دبوسا فإن أولئك أدخلوا في خدودهم الأول إلى الثاني إلى الثالث سيخا حديديا عظيما جعلهم أشبه ما يكونون بالدجاج الذي في المطعم في سيخ الشواء. لذلك ليس هذا من الهدي في شيء، بل هذه تمارين رياضية في مواضع معينة في الخد أو في الخاصرة أو في غيرها يلبسون بها على أنها كرامات لعامة الناس أو على عامة الناس دون بينة أو هدى أو كتاب منير. وأقول لو كان خيرا لسبقونا إليه، فلما لم يسبقونا إليه أعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا من الخير في شيء، والله تعالى أعلم. نعم. في حديث شيخ إذا ممكن تبين لمدى صحته، إن لله رجالا لو أرادوا أراد، هل هذا الحديث؟ هذا حديث صوفي وليس حديثا نبويا، وأيضا يقولون كذا حديث تبليغي آخر أتكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون، هذا أيضا حديث لا يكون. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستاذنا الله يحفظك. نعم، جرت العادة في عقد القرآن أنه يقرأ الفاتحة في بداية عقد القرآن أو الخطبة، فهي سنة عن النبي ولا؟ هذا سؤال جيد، وإن كان الجواب عليه سيكون مستغربا في أذهان كثير من الناس. ذلكم أن المعروف في حال الخطبة وما يسمى بين العوام بالطلبة أنهم يأتون فيطلبون فيقول والد الزوجة أو وليها أنا وافق، فيقول ولي الزوج الفاتحة فيقرؤون الفاتحة. الحقيقة أيها الإخوة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام تزوج بدلا من المرأة أكثر من 10، وكذلك أصحابه تزوجوا، الواحد منهم تزوج امرأة أو 2 أو أكثر أو أقل، وكذلك التابعون من بعده، وكذلك أتباعهم، وكذلك الأئمة الأربعة، وكذلك الأئمة الأربعون والأربعمائة، ولا يعرف عن أحد منهم في طلب أو خطبة أو زواج قراءة الفاتحة. قد يقول قائل شو فيها؟ نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الزواج أمر دنيوي أم شأن ديني؟ طالما أنه شأن ديني فليس لك أن تخالف فيه أو أن تبتدع أو أن تخترع. وعليك بقول ابن عباس ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وها هنا نكتة، نكتة بمعنييها العامي والعلم اللغوي. ذلكم أني كنت في مرة من المرات ذاهبا لأتقدم بخطبة شقيق لي على إحدى الفتيات ليتزوجها، وقد تم ذلك بحمد الله. ففي نهاية الطلب أنا قرأت خطبة الحاجة، وهي التي ابتدأت بها هذا المجلس، وتسمى خطبة النكاح، التي يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام معلما الأمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخره. هذه هي الخطبة التي جعلها الناس أو جعل الناس الفاتحة مكانها. وهذا يذكرنا بأثر حسان بن عطية التابعي الجليل الذي قال: ما أحدث قوم في دينهم بدعة إلا رفع الله مكانها سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. فبينت للحضور السنة الصحيحة في هذا المقام، وهو أنه لا تقرأ الفاتحة، وإنما تقرأ خطبة النكاح أو خطبة الحاجة التي أشرنا إليها. فاعترض من اعترض من العوام والمثقفين والكبار والصغار، قالوا: هذا الشيء لم نسمع به ولا نعرفه. كأن الواحد منهم أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل، إذا لم يسمع شيئا كأنما حاز العلم كله، فما علمه هو الدين وما لم يعلمه ليس هو الدين. فبقيت على ثباتي في بيان هذا الموقف. فبعد يومين أو ثلاثة جاءني أحد المعترضين، قال: تعرف يا شيخ أن كلامك الذي قلته لنا صواب؟ قلت: ما شاء الله، ماذا جد؟ قال: امبارح بالتلفزيون جابوا رفع شاهين. شوفوا يا أخواننا، هذه العقول هي التي توصلنا، صرنا نأخذ ديننا وهدينا من الثقافات الوافدة البعيدة عن العلم والبعيدة عن الفقه والبعيدة عن قال الله قال رسول الله. وأسأل الله عز وجل أن يكلل بالسعادة والخير والأمن والإيمان أخانا العريس وزوجته الصالحة الطيبة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله أستاذنا أبا الحارث على ما أفضى علينا بما عنده من الحق. ونذكر الإخوة، سنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وأيضا نذكر سيكون يوم الجمعة إن شاء الله بعد الساعة الثانية طعام كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو لم ولو بشاء، يوم الجمعة بعد الساعة الثانية ونكمل بعد العشاء. وجزاكم الله خيرا. لازم أمشي أنا. الخليفة إن شاء الله. آه. خلاص الخليفة خليفة خليه. خليه. أنا دعم. صلى الله على آله وصحبه وسلم. يبدو أن الوقت قد طال، وحدثت كلمات أو ألقيت كلمات وذات فوائد إن شاء الله. فحتى لا نمل إخواننا نتمم، ويبدو كنتم في أسئلة، نتمم الأسئلة وما تيسر عليها من أجوبة، فإن فيها تنويعا يعين على تنشيط الأذهان. تفضل يا أخي. تفضل. مسألة ما يسمى بالفحص الطبي قبل الزواج مسألة ينبغي أن ينظر إليها بنوع من الدقة. فالإسلام حافظ على الصحة وحافظ على سلامة الأبناء وسلامة الأسرة، لكن هذه المحافظة يجب أن تكون مصونة بإطار الشرع، فلا يجوز أن تكون هذه الفحوصات المخبرية قبل الزواج مصنوعة أو معمولة بطريق شرعي. فإذا فعلت بطريق شرعي من غير كشف العورات ومن غير يعني جلب بعض الأمور بطريقة غير شرعية من البدن، فلا مانع إذا كانت مثلا بفحص الدم أو فحص البول أو فحص اللعاب أو إلى آخره، لا مانع. أما توسيع الدائرة بحيث يكون في هذا الفحص أو في مجريات هذا الفحص أمور مخالفة للشرع، هذا حينئذ لا يجوز. لا نقول لا يجوز لأنه فحص، ولكن لا يجوز لأن فيه كشفا للعورات بغير ضرورة وبغير حاجة ملحة ملزمة، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. السؤال طيب، بارك الله فيك. الأصل أن لا يكون الاستطباب والعلاج والمداواة إلا عند الطبيبة المسلمة، أما إذا لم يوجد طبيبة مسلمة وكانت هنالك حاجة وضرورة، فيجوز الانتقال إلى الطبيب المسلم. ونعني بالطبيب المسلم ها هنا الطبيب الملتزم المتدين الذي يخاف الله سبحانه وتعالى. فإن لم يوجد فنقول تذهب إلى الطبيبة الكافرة، وهكذا. فالضرورة كلما تضيق كلما انتقلنا من المباح إلى غيره، وذلك من باب الضرورة الملجئة فقط. قد يقول قائل: لماذا قدمت الطبيب المسلم على الطبيبة الكافرة؟ نقول: لأن الطبيب المسلم عنده إيمان، ومن كان عنده إيمان فعنده الأمان. أما تلك وإن كانت امرأة لكن ليس عندها الإيمان وليس عندها الأمان، فيخشى منها على المسلمة أكثر مما يخشى على هذه المسلمة من الرجل المسلم، والله تعالى أعلم. نعم. أما بالنسبة التبرع بالدم فهو جائز أن يتبرع المسلم لنصراني بالدم، بشرط أن يتخذ ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة لهدايته وإرشاده وإصلاحه، عسى أن يصير بذلك من القريبين للإسلام المحبين له. والعكس يجوز إذا كان هناك ضرورة، أما إذا لا يوجد ضرورة فالأصل استقلالية الإنسان المسلم وتنزهه وترفعه عن هذا كله، والله تعالى أعلم. ضيف ايش؟ لا شك ان هذا من الغش الذي نهى الله تعالى عنه ورسوله. فالاصل الايمان والامان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ايمان لمن لا امانة له. ويقول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. فينبغي الترفع عن هذا كله والبعد عنه قدر ما يستطيع المسلم إلى ذلك سبيلا. أنا رغبت لهذا. أحسنت. لو أنا مثلا عرض عليه الشيء على أنه الأشياء سيحصل فيها بطريقة، فعرض عليه الشيء هذا فأعطيته أنا مني مثلا لا يكرمني، فهي تعتبر أشياء برضه؟ هو موظف؟ مني مش من صاحب. انا افهم هو موظف لك. طبعا هذا الموظف لولا انه موظف عند ذاك الانسان وجاء اليك بسبب وظيفته لما نال هذا المال. فهذا المال في اصله ينبغي ان يكون راجعا الى صاحب العمل. فهذا الوقت الذي جاء به بالسيارة اليك او بالسلعة او البضاعة، اليس هذا الوقت مدفوعا له فيه اجره؟ فاذا لو صار هناك خسارة، الا تكون هذه الخسارة على صاحب العمل؟ لذلك الغنم بالغرم، كما انك ستأخذ ينبغي ان تعطي، كما انك تعطي ينبغي ان تأخذ. فالحال ان كل مال يجب ان يرجع او ان يرجع به الى صاحب السيارة او صاحب البضاعة او صاحب العمل الذي هذا موظف عنده. اما اذا اذن له صاحب العمل، يعني زي الاكراميات اللي في المطاعم مثلا، معروف انه كل واحد سفرجي او كذا يأتي الزبائن ويعطونه شيئا من المال، او الذين يغسلون السيارات، فهذا يكون اصحاب العمل متفاهمين، بقول له مثلا نص المحل ونص الي، او هذا كله الك، او كله اللي، بيكونوا متفاهمين، لانه طبيعة العمل تسمح بمثل هذا، وطبيعة العمل فيها مثل هذا، والله تعالى اعلم. وانت كذلك تفضل. حكم اللعب بالورق وهو ما يسمى الشدة. الصحيح ان اللعب بالورق محرم، وذلك لعدة اسباب. اما اولها انه فيه ما يشبه ما يسمى بالزهر او النرد، كما صحت تسميته بالسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده بدم الخنزير ولحمه. فهذه إشارة إلى التنفير من هذا الشيء. الأمر الثاني أن هذه اللعبة وأمثالها إنما أتت من الكفار ومن العجم الذين لا يعرفون الله ورسوله، ومبنى ألعابهم هذه كلها على القمار والميسر. الأمر الثالث أن فيها صورا، أن فيها صورا، والصور هذه محرمة، الشيخ والشاب والبنت وما أدري إيش، وهذه كلها لا يجوز. الأمر الرابع أنها منفذة للوقت ومشغلة للمسلم، فالواحد يجلس الساعة والساعتين لا يشعر بوقته كيف جاء ولا كيف راح، والمسلم عنده كل همسة منه وكل لحظة فيه غالية يجب أن تؤدى، أن يؤديها حقها وأن يعطيها قدرها من غير هذا اللهو ومن غير هذا البعد عن الشرع، عن الشرع فيما يشغل به الإنسان المسلم وقته. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، والله تعالى أعلم. سلام. إذا كانت هذه الخطيبة بمعنى أنها معقود عليها، أي كتب العقد الشرعي، فهذا لا مانع في الشرع يمنعه من أن يخرج معها. ولكن إذا كانت الخطبة كما هي اليوم بيجلسوا شهر وشهرين وأربعة وستة، إيش والله بدي أدرس أفكارها وتدرس أفكاري، ها مش هيك بيحكوا؟ هذا ما بيجوز شرعا. وبعدين السلام عليكم، وعليكم السلام، من غير حقوق، من غير واجبات، من غير خوف من الله. وكم من مشكلة وكم من مصيبة وقعت في العائلات بسبب هذا التفلت عن الأخلاق وعن الآداب وعن الأحكام الشرعية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. يعني وطول الطريق برضو معزول عنها؟ 400 كيلو معزول عنها؟ يعني اللي بده يلف ويدور بيستطيعش؟ انا بسأل سؤال. انا افهم والله. المراد باختصار شديد أنه يجوز له منها كل شيء إلا أن يدخل بها. هذا هو الشرع. ولذلك اسمع، ولذلك جعل الشرع الخلوة سبيلا تأخذ به المرأة نصف مهرها إذا طلقها قبل الدخول، لأنه يكون قد قام بأمور وأمور، فهذا أذن له الشرع به أن يأخذ نصف المهر، أن تأخذ المرأة نصف المهر إذا حصلت خلوة، ولو طبعا قبل الدخول، نحن نتكلم عن خلوة، أما الدخول فالمسألة تكون حينئذ موجبة وملزمة بالمهر كله إذا وقعت وطلقت بعد ذلك، والله تعالى أعلم. نعم. السلام عليكم. بالنسبة للطلاق، هل صحيح انه يجب على الزوجة انها اذا طلقت في المرة الاولى انها تبقى عند زوجها؟ طبعا، ولذلك سمي الطلاق رجعيا. اما الان يطلقها وتطلع من البيت، عمرها ما راح ترجع الا ان يشاء الله، لانه امها راح تغريها وتوغر صدرها وتفسدها، واولاد الحلال بدناش نقول غير هيك فيفسدونها، اليس كذلك؟ ويتكلمون فيها و الى اخر القضايا. لكن اذا كانت في البيت ستتاثر بحكم القرب، ستتاثر من الابناء اذا كان هناك ابناء، لابد يعني اذا قال السلام عليكم وعليكم السلام ان يكون ذلك كله من اسباب ايش؟ تليين القلوب وارجاع الزوجية الى حقيقة اصلها. نعم. العقد الجديد هذا اذا انتهت العدة ولم يرجعها، حينئذ يلزمها عقد جديد. إذا أراد يلزمه عقد جديد إذا أراد إرجاعها، أما أثناء العدة فلا يجب عليه في إرجاعها عقد جديد، والله تعالى أعلم. نعم. طبعا تحسب. نعم. ما هي واجبات الزوج والزوجة باختصار يعني في بداية حياتهم؟ طبعا لا يقال في مثل هذا السؤال اختصار، لأن هذا السؤال هو مبنى الحياة الزوجية ومبنى الأسرة الفاضلة التي يراد منها ولها الاستمرار والبقاء والمودة. لكن من باب الإشارة أن أهم ما ينبغي في هذه الأسرة أن تكون مبنية على الاختيار الشرعي الصحيح. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، تنكح المرأة الأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا وجدت البذرة الأساسية واللبنة الأساسية للأسرة على أساس الشرع فأنعم بها، أما إذا كانت على غير ذلك فلا. الأمر الثاني أن يكون هنالك التقدير والاحترام بين الزوجين. المرأة تطيع زوجها طاعة له مبنية ومقتبسة من طاعة ربها، والأمر الثاني أن يحترم الزوج زوجته، لا أن يمتهنها أو أن يهينها أو أن يذلها. والرسول عليه الصلاة والسلام وصف النساء بالأسيرات، فإنهن عوان بكم، أي إيش؟ يعني أسيرات. العاني هو الأسير، هو الأسير. فوصف النبي عليه الصلاة والسلام النساء كأنهن الأسيرات، والأصل في الأسير أنه ضعيف، والأصل في أسيره أنه يجب أن يتلطف معه وأن يلين له. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال في أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل، هم من؟ هم الأسراء، هم الأسرى الذين كانوا كفارا فأسرهم المسلمون، فلما رأوا في أسر المسلمين لهم من الدين والخلق والأدب والتربية والأخلاق أشياء الكثير، أسلبوا فجروا إلى الجنة بالسلاسل. أمر آخر أن تكون هذه الأسرة مبنية على التربية الصالحة للأبناء، وذلك بتقريب كل أبواب الخير لهم وإغلاق كل أبواب الشر عنهم وعليهم. هذا أمر مهم. الأمر الرابع أن تكون هذه الأسرة مستقلة في قراراتها وفي شؤونها، لا أن تكون متأثرة بهذا الشيء أو ذاك. الرجل يتأثر بأخيه أو بأمه أو بأبيه، وكذلك المرأة. ولا يعني هذا أن نقول أن تنسلخ المرأة عن أهلها أو أن ينسلخ الزوج عن أهله، لا، يجب عليه أن يقدرهم ويجب عليها أن تقدرهم، ولكن لا يكون قول هؤلاء في أولئك ولا قول أولئك في هؤلاء سببا يناغص حياة هذه الأسرة ويفسد عليها مودتها واستقرارها. إخواننا، نستأذنكم جميعا مباركين للأخ إبراهيم فرحه وزواجه على وقت